فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وذا دقيستيال برنامج كردو حواري سيادة وحليا ذا نقرات كدقيستان إلى عد إسلامي الفرقان قد بدعا وآتكم مغلي دونتان هدية الله هو الدليه وقالادنا وحاكمدا هول قل حريرا فيا دوركا أولغا سمية ديغان ككو يبرو إيه شبالا دهوسي كاسو لغو بادي قوبي هدية أي جيران وحيا بدعي أولغا قنعصدو إيو وحيا لميدة سيلو إلاليو بدقب قددكا سيداك لقد بدعا وحاكمدا قد بأنكو إيغي نردقان كيو دقرتا قميستها annagoo soo bandhigi doona tusaalooyin iyo dhacdooyin xambaarsan xaqiiqooyin badan qodobada dhuuxa wareysiga aan caawo sidoo kale ku soo qaadan doona waxa kamid ah qaar kamid ah waxgaradka ku sugan Soomaaliland oo eedeen u jeediyo hoggaanka maamulka Soomaaliland kaas oo ay ku eedeeyeen wax qabad la'aan mid kamid ah salaadinta ayaan codkiisa soo gudbin doonaa xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka ku soo dhawaada marka leh iyo barnaamijka dhuuxa wareysiga markala dhageystayaal waxaan idin leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh qodobka ugu horeeya barnaamijka dhuu waxa wareysidana wuxuu noqon doonaa xubinta 87aad ee dhuu quraanka oo ku dhaqan waxaana soo jeedinaya sheekh noor macalli abdirahmaan خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله سبحانه وتعالى وحور آيات كجرة سورة الإنسان سوك الله يا أهل جنه يوحي الله ودياري يوكشي كيها ويعادوا قلبا حداد أركت هالكاس. وإذا رأيت فما رأيت نعيما وملكا كبيرا برواقو إياه وحد أركيسا بغرتو يوين إياه أركيسا يوري الله سبحانه وتعالى ومرك إنسانكو أدون كانوا جوغاه إنه لشي أنه لو كدن بيسوخ يا الله سبحانه وتعالى وكصور سورة الإنسان سورة دتك وعي نلاش سنة أي تحي نل الأد قالية حدير روح أدون كان وح الله كرهواي وكصبحه نلاش سنة القالية وعي هذا كصبح وعينا نلاش سنة لانك كله أد عجيب وأد وخسارة يوا إنسان عمرك وينو فهمه نلاش عن هذا وجو وكذيت كه oo adduunya la yiraahdo ama nolosha dhow nolosha ku xigta waa inuu fahmo. Allah marka wuxuu yiri subxaanahu watacaala wayatuufu calayhim abraarta korkooda waxaa ku wareegaya wildaanu caruur mukhalladuuna lawaadi idaa ra'aytahum haddaad aragto caruurtaas xasibtahum waxaad moodaysaa lu'aan luul inay yihiin manfuuran la firdhiyey luulku marka la firdhiyo qurux badan yahay waidaa ra'ayta thama halkaasaad aragto ayta waxaad arkaysaa naciima mid la isugu barwaaqay iyo mulkan boqortooyo kabiiran ee weyn. Aayaddaas waxaa ku jirtaa ama labada aayadood waxay ku jiraan suuratul insaan suuradda la yiraah. Waana darsigeena maantan hor yaalan doonayna aan ruuxnan ku dhaqanno. Waana duruusteenii tixanaha ayd mid ka mid a oo qoral koraadkeeda waxay dhuux qur-aanka ku dhaqan. Sunnaduna kama harto mar haddii qur-aanka oo meesha yimiday sunnadii nabiguna sallallahu alayhi wasallam kama harto labadaba waa waxu raxmaan waxa markan yadhu waxa ku dhaqma wuxuu noqdaa xibin xisbullaahi kamida ururka alle calanka allow sidaa haddii uu dhanka ka leexdan meel cad istaagsana maaye waxu shaydaana wasaawisu shaydaana ayuu dhuuxa kuna dhaqmaa markaasuu noqonaa xibin ururka shaydaan kamida markaasuu adduunya aakhiraba hooga. Aayaddan marka Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay xasibtahum lu'lu'an manfuura, khidmadii uu ka sheekeeya dadkii ahlujannaha ahay, caruurta u khidmaynaysa ee aan gaboobeyn. Marka Allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwii ayagu wasaabu sheedan aqoon moogay alla diiday ee aakhare iska diiday waa ka soo warraba abaalkoodii. Muxuu wuri ina actadna likaafirina salaasila waaqlaala wasaciira ina alabraara ka soo bilaaw ilaa ina hada kaana lakum jazaa-an wa kaana sacyukum mashkuura innaa naxnu nazalna calayka alqur'aana tanziilan. Waxaa waaye wuxuu ka waramaa intaas faqrada ugu ballaaran waaye qur-aanka alla ugu hadlay intaad xusuusto. Marka macnaheedu waa maxay? Adduunna waxay ku noolaadeen dadkii taladii la qaatay ee xisbullaahi noqday ee iimaan iyo camal saalix a tawaasi bilxaqi a tawaasi bisabri xoogga saaray ee saa u halgamay saa u jihaaday ee ku dhegay dadkaas waxa waaye beri waa nasanayaan haraadkiiyaa dayhay. Markaasu alla wuxuu leeyahay meesha aakhiro haddaad aragto idaa ra'aytahum xasibtahum waxaad moodaysaa lu'lu'an manfuura waidaa ra'ayta thama ra'ayta naciiman wa mulkan kabiira. Adduunkan madaxnimo loo diraa madaxnimo oo janno loo gelayo waa kan haddaad rabto caggaad ka helaysa, haween haddaad rabto waxuurun cuynunka amthaali lulmu kuwan gaaladu ay ciso kalan caami ah bal hum adallu ah iyay kulu goyni kii kuwaa ku rogma taas heli ma. Markii hore ka cuna gadalka ma cuna yihiin mogta. Madaxnimo haddaad rabto waata, dhar haddaad rabto waa taas. Yalbasuuna lu'lu'an manfuuran ton maha xagana wa libaasuhum fiiha xariir. Ilma haddaad rabto waa kan wildaanu mukhalladuun, khidmada wax walbood u baahan taad heli. Dhalinta waa lagaa yareeya 33 jiraad naqay haddaad da'weyn tahay. Haddii aad tahay mid yarne waa lagu kordhiyaa ragguma ku fiicnay oo weliba rag janno jooga ee haween janno jooga ah alaabtaasaa taalla. Marka dadka waxaa la rabaa aayadahan inay dhuuxaan ay ku dhaqmaan si ay u helaan adduunkani xayaata dayiba ugana badbaadaan maciishatan danka. Qabriga haddii la tagane rawdatu min riyaadi janna uu noqdo ugana badbaadaan inuu xufratu min xufrinaaru noqdo ay islamarkaas bacd albacdi janna u helaan jaximana uga badbaadaan. Wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي. وهجاج qayba hore barnaamijka dhuwax wareysiyada ayaan sii tallaabsanaynaa, markaana waa qodob aan ku eegayno dhaqanka iyo dhagarta gumaystaha, annagoo soo bandhigi doona tusaalooyin iyo dhacdooyin xambaarsan xaqiiqooyin badan. Xaqiiqooyinkan ayaa waxaa laga dheehan karaa sidii Ingiriisku u cabiidsaday kuwii dabadhilifyada u ahaa markii uu dhammaaday halgankii daraawiish. Tan iyo markaas waxaa jira dad u raran gumaystaha. Haddaba ku soo dhowaada qodobkan oo uu soo jeedinaya Cabdifitaax Maxamed Qaasim. صور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعادل sayidku mabda'iyan wuxuu u socday inuu ummadda gaarsiiyo dowladnimo cirif ilaa cirif, waxaana ka marqaati ah dhowr bayd oo uu kula hadlayay wadaad xumayaashii gumaystaha la safnaa. Idinkaa dalkaba leh ee dowlad ma u ahaataan, ileen doqoni calaf ma leh, dulbaax maxaa ka baylahay? Sayidku waxa uu ahaa nin aragti dheer oo ka shidal qaata diinta. Wixii uu ku sheegay gabaygiisii dardaaran ayaana waddanka qabsaday wax yar kadib geeridiisii. Dabadhilifyadu markii sayidku ay la dagaalamayeen shisheeyaha iyaguna ay kula goobanayeen, waxay aaminsanaayeen in haddii laga adkaado ay gumaystaha ka heli doonaan maamuus, isla markaana uu dhulka iyaga u dhiibayo. Waana sida ay aaminsan yihiin kuwa maanta, balse waxaa dhacay sidii uu sayidku sheegayey. laba sano kadib wuxuu ingiriisku qabsaday boqortooyadii hobyo ee isaga la safnayd waliba wuxuu xabsiga u taxabay suldaankii hobyood taariikhduna waxay ku beegnayd 1942 talaabadaasi waxa u xigay ingiriiska inuu weeraray boqor cismaankii sida indha la'aanta u taageersanaa kaasoo uu xabsiga u taxabay inta kuma ekeysane boqorkii iyo suldaankii intuu silsilado ku xiray ayuu xamar geeyay ingiriiskii ku oodnaa berbera wuxuu isku fidiyay ilaa laas caanood isaga oo gumaysi daran ku bilaabay dadkii taageerada u ahaa ee barwaaqada ka sugaayay talyaanigii ku oodnaa xeebaha marko iyo xamar wuxuu la soo baxay kibir isaga oo isku fidiyay min baydhabo ilaa mudug gumaystayaashu waxay qaadeen tallaabo hubka dhigis ah howlgal uu talyaanigu ka sameeyey dhulkii uu qabsaday oo dhan waxaa la sheegaa inuu qorigiisa la dhuuntay hal nin oo ceelbuur joogay haddaba saw ma dhaboobin hadalkii sayidka ee ahaa marka hore dabku idinka dhigi dumar sidii siiye waana arrin maanta la soo cusboonaysiiyey oo aan aragno in hubkii laga dhigay ganacsatada iyo bulshadii muqdisho kadibna sidii la doono laga yeelayo intaa waxaa xigay talyaaniga iyo ingiriisku canshuur ayay ku soo rogeen waddanka iyadoo intii ay daraawiishtu dagaalamayeen aan lagu dhicin in dadka canshuur laga qaado halka waxaa dhab ku noqotay oraahdii sayidka ee ahayd dirhamku idin qubahayaa dib u go'aysaane waayo markii hore wuxuu dabadhilifyada siinayay sandareerto wuxuuna u ballan qaaday inuu dalka horumar gaarsiinayo laakiin in iyagii la gaarsiiyo iska dhaafe hal qarni kadib xilligaas oo maanta ah waxay ingiriiska iyo xulufadiisu boobayaan khayraadka dalkeenna iyadoo aan la soconno shirkii lagu xaraashay khayraadka dalka inuu 2019 ka dhacay magaalada London hal qarni kadib haddii aan indhaheenna ku aragno hadimada gumaystaha saw ma haboona inaan dib u xisaabtanno sida uu sheegayo sheekh suldaan markii uu sayidkii meesha ka baxay gumaystahana dhulkii qabsaday dadkiina dullaystay xaqiiqdiina dibadda u soo baxday ayaa waxay soomaali bilowday inay ku calaacasho allah haddaan sayidkii taageeri lahayn saw nooma wanaagsanaateen markii sheekhu uu geeriyooday ilaahay subxaanahu wa tacaala hu naxariisto dad aada tiro badan baa garwaaqsaday wixii mataqaanaa sheekhu uu waday iyo hawshu waday dad badan baa markii hore gumaystaha la socday oo ha noqdaan mataqaanaa maaragtay qabaailka odayaashii haystay qaarkood oo kaleeto oo tiro badan ha ahaadaan marka waxyaaba badan baa loo ballanqaaday oo markii hore lagu hubeeyey si sheekha ula dagaalamaan markii dambe ee marka sheekhu dhintay ee ciidankii iyo wixii mataqaanaa kala jajabeen oo laga yaabay xisaabaad yar oo mataqaanaa sii dagaalama mooyaan wax badan inaanay harin ayaa markaa reerihii hubkii laga dhigay hubkii laga qaaday waa la adoomiyey sidii sheekhu mataqaanaa gabagiisii dardaaranka ku sheegayey marta waa la adoomiyey waana sida hadda ay rabaan haddad badan bay mataqaanaa soo dhaweynayaan hub siinayaan oo dhulkooda soo degayaan ay dhaweysanayaan cumelo ka dhiganayaan marka ay dantooda gaadhaanna waxay laayaan waxay sumeeyaan ayay ka dhiganayaan nimanka wax ka fakadaa ma jiraan xitaa dadka dhaawacay kama fakadaan ee loo geeya ama keliya ha kala baxaan ama beer ha kala baxaan xitaa ma cafinaya islaamaha ama ha kabsadaan ama ha faruxmeeyaan marka gaalo wax allaala waxay dhaafaysa maba jirtoba dadku ma mataqaanaa dee ilaahay diintii markay ka jeesteen ayay qaafili noqdeen mooyaane walan tardaacan kale yuhuud walan nasaara xataa tatabica milato raalliba ma noqonaya si allaale si ay raalli kaaga noqon karaanba ma jirto xitaa nololkuuma ogola oo wanaag wax allaale waxay ku ogolyihin ma jirto marka dadka hubka waa laga dhigay ragga tiro badan baa markaa gabayo tiliyay oo mataqaanaa maarata faarax nuur uu ka mid yahay xaji aadan xitaa laftiisa gabay laga soo qaata qaasim baa ka mid ahoo xitaa dadkii markii hore sayid ku kacsanaa ee mataqaanaa salaan carabi iyo baa ka mid ahaa gabayo calaacalatiyay way badan yihiin taasna maaragtay waxay dhalisay in la garwaaqsaday marka garwaaqsiga maanta markuu dhintay iyo markii uu jabay wuxuu waday la ogaanaya maalin bay mudnayd in la ogaado dadku markaa maanta u baahantay inay baraarugaan aboorkuna dhaleeriyo wuxuu ciid isugu dhoobay ama uu dunduumada uga dhigay ama uu dheeraystay wajina cudhilada ka qabay inuu ka dhuntaaye haddaan cadowga soo dheelmadka la iska dhuruufin dhexda maalintu ka galee dhagarna ku geysto dhiriifiyo orood sida runta kama dhiciyaane abwaanadii gumaystaha ka calaacalay daraawiish kadib waxaa ka mid ahaa abwaan faarax nuur waxaana uu yidhi ingiriis rag guulaayay baan cidi ilaa weyne axmed gurey unuunkay jareen ehel ha waayeene oo maarna waad wada ogtihiin uubti loo qoday sayidkii adoonsiga nacbaa aakhiro u tebiye halyeygii bashiir bay dharaar adhaxda gooyeene qaasimna waa tuu lixdankii lahaa allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaarsiiya سلان عربي او اهانين سيد كقبايو كعايا ايا جيري دي سي كدب مركي لغو ديكتاي لغانا دالبضايه انو كالنتي سكاقا توه ايا وحاو يري محان كغا ديكتا روح لدلي سو مدبا تشوغو abwaan ba sarci oo isna daraawish ka dib laga dalbaday inuu wax ka soo dhaweeyoon in ingiriis ah oo kamid ah madaxda gumeystaha oo hargeysa ka soo dagayay sida maanta ka dhacday garoomada diyaaradaha ee dalka ayaa waxa uu ku calaacalay awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabahay adoonsaday ninkii aniga i iibsaday ninkii ifka igu adoon tiray hadaan ogo hoonan ka aarsan kareyn haddaanan aadano ununka jirayn asagli iba isha ibadde ninka araggiisa uurkan ka nacbe aan ooye albaabka ii xira abwaan cumar xuseen isteeliya abwaankii caan ka ahaa ee alifay gabayga geel ah ee ninka laxaha sii dhowrayo ayaa isaga oo ku halqabsanaya dhulkii hawd ee uu ingiriisku xabashida ku wareejiyey una muujinaya inuu ku abaal dhacay maadaama in badan oo dadka ka mid ahi la shaqeynayeen ayaa waxa uu isaguna ku calaacalay boqorow ingiriis in badan baan wada joognoon afkiis uun baranaynay uunkana waan iska raacnay oo askar baan u ahayn il ninkii ku caddeeya ama eebo ku fiiqana annaga u tagaynoon ogolayn xumihiisa jarmal waan isku eednay oo raggayaga ku idlaaday oo ardina laygama siin abaalkan ka sugaynay arligaynu lahayn iyo xooggii aan la agjoognayba amxaaruu ku wareejay oo uur ku taalliyo ciil iyo utun baannu qabnaa odayaashii horeetiyo axdigay la qorteenna illowyo ka tallaabsay halkaana waxaa ku dhaboobay hadalkii sayidka ee ahaa dawaa laga mehelo gaal haddaa dawaa dhigataani xaaji aadan oo la yaabay sida gumaystuhu uu maskaxda iyo qalbiga uga dullaystay soomaalida ayaa isna waxa uu yidhi abeesada dusheedaad xariir amuya moodaane ilkaha balaayada qabay kugu asiibtaaye abkaynimaan ahayn iyo qariib hay ammaanina eh 40 sanaan meerayay oo waan ogsoonahay addin hadduu kudkude kaa cuno iyo oofta iyo lowga awalkiisa waad sahashataa aadir xoqataaye ayaamaha dambaad soo dhacdaa aramidii siiye aw baashta nimanka ahow aradka boobaaya dhicle iyo kinaayaba u iri inaad ogaataani haddii islaabtu idin awdan tahay hadalku waa uufe arwaax maqan ajsaad khaliyabaan u adimaayaaye aragaha darbeelaan dariiq uu ifinayaaye dabkaasi olola haddii xaabada loo agaasimo haddii aad afuuf tiri ramaad waa amur culuse bisadahaad akhlaaqdiyo dabciga uga ekaateene haddaanayse oraahdu faa'iido tarin aamuska wacane ammaano allah meel ebarabaan oho ka hayaaye Sheikh Bashir, Sheikh Yusuf, Sheikh Hassan oo kamid ah dadkii ku dhashay xaruntii Daraawishta kaas oo geeridii sayidka ka dib isagu abaabulay jabhad dagaal lana jihaday Ingiriiska ayaa la dilay sanadkii 1947 laakiin waxa xanuun lahayd sidii jasadkiisa loogu cayaaray oo Soomaali loogu dulleystay waxa la keenay magaalada Burco uun badan baana u soo daawasho tagay waxaase dadkii fagaaraha soo xaadiray kamid ah laba hablood oo ay kala qabeen ninkii Ingiriiska ahaa ee Burco haystay iyo midkii ka sarreeyay ee gobolka haystay mid kamid ah habrahaas iyada oo tan kala tusaysa ayay sheekha cagta ka saartay wajiga dabadeedna ka fiiday amradii sarnayd cag iyo laad ayayna ugu sii dareen muhiimadda qisadani waxay tahay markay daraawishii jihadeysay waxan oo kale kuma dhicin Ingiriis laakiin markii uu hubsaday in waddankii uu hantiyay ayuu dhaqan xumadan u bareeray waxana gabay ka tiriyay Xaaji Aadan duhur ba Bashir lagu shanaqay daar agtiina ahe damal la hargalaabay jabsheen waqay dulloobaane dahriga iyo laabtay rasaas kaga dalolsheene isagoo dam iyo dhiig leh oo mara ku duuduuban dadkii uu necbaa iyo kufra daawasho u yimide dacsad iyo ihaaniyo cagbaa loogu sii daraye meydkiisa oo daahira markii dibadda loo jiiday nimankii dilkiisii qirtiyo idinka duunkiinna kolkii aaska loo diiday waad wada dul joogteene madam qana jirkiini kolka waad ku digateene nasab haddaa durriyadii tihiin kama dareerteene hadraawi oo xilligan noolna waxa uu yiri markii aan garaadaha taariikhda kala guray ilaa gogoldhigiini galabtaadi suucateen taladana in lay galo Berlin ku goyseen ilaa gooshkan maanta ah hadimada igaadiyo waxaad geysateen baan gucashada xasuustee maxaan reer galbeedow godobka tirsanaya talyaanigu wuxuu koonfur ka geystay xasuuq ba'an kili asayle wuxuu maalin kaliya ku dilay in ka badan 2000 oo qof. Asayle waa gacan biyood oo biyaha wabiga lagu gaarsiinayay meelo ka fog si beeraleydii talyaaniga ah iyo mashaariicdii beeraha ee talyaanigu biyo loogu helo. Wuxuu ku yaal meel u dhow Qoryooley, waxaana si qasab ah loogu qodi jiray dadka Soomaalida ah ayada oo la jirdili jiray, la gaajaysiin jiray oo si daran loo ciqaabi jiray. Waxaa la sheegay in muddo yar ay ku xasuuqmeen kumanaan Soomaalidii lagu shaqaysanayay ah. Dhimashada faraha badan ee ku imanaysay dadkii lagu qodayay gacankaas ayaa sababtay in loo bixiyo asayle ama kili asayle. Maxaa yeelay dumar badan oo raggoodii lagu shaqaysanayay ayaa asay qaaday. Talyaaniga gaar ahaan dumarkoodii ma jeclayn inay dhiiqada kabahooda gaarto. Sidaa darteed waxaa wadooyinka la safi jiray kumanaan Soomaali ah oo lagu amri jiray inay si siman wadada u jiiftaan si loogu dul socdo. Dulligaas abwaaniintii ka calaacalay waxaa ka mid ahaa Cali Xuseen Xirsi. Waxa uu gabaygan ka hortiriyey odayaal dabadhilifyo u ahaa gumaystihii Talyaaniga. Aqiyaartan imaqlaysiyo odayaashatan joogow sida awr hayinoobay oo alaabtii qubi waayey, ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo ma weydaan arkahayn. Wabiyaashan asayliyo jannaalaha kan agteenna, siduu abeese dilaayo rag guulaayay abayle ee la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da'aayiyo, agoontii yaryareedee aabbihii korinaayay uu unuunka ka gooyay, miyaantaa la arkaynin. Hableheenni ugbaa iyo ooriyihii aad qabteen ee markii ay umuleen laga tuuray ilmaaye lagu abuur falanayay, taa miyaan la arkayn. Haddaba intan oo hadimo ah oo uu gumaystuhu inoo geystay iyo dhibaatada uu maanta inagu hayo ma waanay waano inoogu filnayn? Miyay inoo cuntantaa nimankii sidaa inoo naafeeyey inaan nabiyo moodno oo aan daba nashlayno naruurana ka sugno? Dalku wuxuu u baahan yahay badbaadin. Soomaalida 77% waa dhalinyaro. Cidda ay mas'uuliyadda inteeda badani ku dhacay saahi waa iyaga sii tahriibaya amaba qurbaha uu barafku ku dilayo ama kubadda lagu mashquuliyay xilli ay dalkii qabsadeen dhalinyaro Kenyaati iyo Itoobiyaan ah oo dhalanteedka Banooniga ka doortay Qoriga. Wa hagaag barnaamijka dhow wareysiyada ayaad dhageysanaysaan wuxuuna idin kaga imaanayaa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Howlgal la xiriiray fayadhowrka ayaa laga sameeyay deegaanka Kuunyo Barrow ee Shabeelada Hoose, kaasoo lagu baadigoobayay in ay jiraan waxyaabo dhacay oo laga ganacsanayo iyo wixii la mid ah si loo ilaaliyo badqabka bulshada. Howlgalkan ayaa waxaa sameeyay ciidanka xisbada iyo bahda fayadhowrka, waxaana lagu soo qabtay waxyaabo dhacay iyadoona lagu saxay qaladaad yaryar oo jiray oo la xiriira miisaanka goobaha qaar ee ganacsiga. Howlgalkan ayaa waxaa sidoo kale barbar socday dowr 3 maalmood loo qabtay ciidanka xisbada ee walaalada Islaamiga Shabeelada Hoose, waxaana munaasabadii xiritaanka ka soo qayb galay mas'uuliyiin culimo iyo waxgarad. Ugu horeyn waxaa munaasabada lagu soo bandhigay waxyaabihii dhacay ee la soo qabtay. Uma baxsano fiimta la soo gadanaya dukaanada ku gadanaa soo saas ma fiimta isyaalay caanaha Islaamaha loogu daraa ilmaha biyaha loogu qasaa lama yaqaan mar taariikhdeeda waa fiimta u jeedinayadana lama soo koob kar biyahan aan gacanta ku hayo. A kamida biyahan waxay ku qoysiin faantada iyo kokada hadda saacadda 3 waxaan leeyno baashaas hal bila ka dhiman 3 cisha ka dhiman waxaan ku jirnaa hadda bishii 6 ku jirnaa maxay maraysa 22 bishii miladiida Soomaa markii la gaaro bisha 7 waa dhacda baashaan waxa la yahay hadda magaalada inoo taalo qiyaastii 100-200 karto Soomaa marka 100 karto ninka haysto ma bixin kara marka baashaan ma bixin karo saas daraadeed waxaan ku soo gabagabeynayaa aan in badan aan ka fiirsano aan wax maarta aan daraaseyno dadka si u barta waxyaabahan waa waxyaabaha ugu daran waxaa soo kala tuuran alaabo far badan oo aan la qiyaasi karin taas waxa ka hadlay maxaan ku dhahaa culimada iyo waxa ka hadlay maxaan ku dhahaa qaashi iyo maamulka ka hadlay waxyaabahan maxaan ku dhahaa la isku qurxiyo ama dharkan ama meelaha dhigo miisaanka wax lagu maarta qiyaameeyo kulli laakiin waxa noogu daran waa kan oo dadkay fahmi karaan saas daraadeed waxaan ku soo gabagabeynayaa in badan aan biyahan iyo iska fiirno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas kadib waxaa munaasabada ka hadlay Sheekh Jaamac Cabdisalaam. Alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa baad. Waxaynu kelmad kooban ka oran doonaa insha Allah su'aal ku sheegay mowduuca qishka iyo khiyaanada bulshada muslimka ah la khiyaano. Qish maxaa la yiraahdaa? Waa tadliis weeyaan, huwa tadliisu وإخفاء العيب في المبيع شيء لقد يعبت الوقري وأن الموجين ومخادعة الغير يقفك غير كيسا وخيامه كاسبة وحليرة هذا غشكة وحون ليها صور متعددة قابب بضن وكوب كرم بكوي ماذا عبت الله أستروك من ياسين وصو شغني وحكي مانا يا قفك مارت أو مشتركة أو وحي لغري ويكون في أي خلل ونقص خلل كسته يا نقصان كسته أو شيء لسن عيي سعنا دي سقشة قاب كسته هاتو كمية هدوكا كومنا كمية دي غار لغر ريبو أما وحوي سقل دن لو سميو وحيا لها سوكلا وحن كمي ذهين أو لدحقليو أو قشهان يا خيانهان لو دحقليو وحوكالو أهان يا يوقليا حكم النغونية خيانة ذا لخيان مقفك دو شغالي هاي ساعات كعملك أو شغين هاي وشغال وقت يدي وكسوا دبلعه أما أو محاكرة هذا يدو الوجره ويسكبحه أما يسوي دوام كده ما يسنقبحه حكم إذا إنه يستريسيو إذا أنا واجرين هاي سوى عاف ما أضغبه وأنا مباس قبل قيش كي يا خيانة ذو ووحد يادو فلحن وحاب أسوسي فلحن شهادة الزور مركي ويماذا وقفك مرخان تبينا وقفك لو إسلام حقوق دي سو كل من أيو وكم مرخان تكعه وكانوا قدرا وحاكم إذا وحل يراهدو نجشي وقفك سوى بيع عن ربنين وحيب سدو وقفك لأنه كو قالي يدرتات قيمة وقارة هيا وقش إيا خيانة وهي نفتي هذا وحاكم إذا قفك isagoo muassasad ama hay'ad bu wakiil u yahay wax soo gudbay la yiri wa maarktay mushtari marka wuxuu sameynayaa qofkii wax ka gadaayo wuxuu leeyahay qiimaha adiga siisid adiga wala heshiisay ka badan warqaday ugu qor si aan ugu khayaano cidii wakiilkaan u ahaa taasina waa khayaano foolxun adiga khayaano nooc ay tahay oo dhan oo qarsoon sacna ahaatiya wa maarktay wax la isku dardaray ahaatiya wax walba ayuu soo galay ee nolosheena waa ogtiin maanta meel uu sanka sameen male wax dhacay baa la keenaya wax aan markii hore batiyadii lagu tala galay aan lahayn baa la keenaya wixii noo yaalo inoo soo gaayay baa la qishaya sida caanihi iyo malabki iyo maxaan ku raada wax kasta waa la qishaya waxa qishka soo galaya waxa magaciin laga bedelo maarkadii samaysay adduunka وحماد ماشي لقى سوستم يمل عن هاي الماركات اللي نوقره. سيدا مثلاً بيرتي شبان كهيد بوا حلا ليه هاي. شينايس كهيد بوا حلا ليه واحد شبان. ما دام هيك طيب في عن هاي. مربى حلوس وجنشري حولها. وده ماذا عربت يا مركل تشوجو وبربراوي. سومالي على كين. ما دام حولها بر سومالي ذو أيوة عجب بذين هيلب كل عنو. موس كادون كنون محلو بيع جنشري. ومو سومالي. ماشي عند مرة سوى حلو ورنا سومالي بنا داتر هاد موس كماشي عليه كنا ميا ماشي عارق بربراوي عليه كنا ميا بعد كتمت بحلو ورنا يا مركا وح مركا ذي ما على قبضه ما على كلا وكتي في عن لو بحية بس يقولي وح لقى شيء كين كرا ما غشكو ملك استأيو قليا ملك استون أخلاق يدين كتشرنا وغبسنا يا يواسي درينا يا قفك مسلم كان مركا وح الربعين واعتقاديه أو يقين يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كأشياء يفقر هذا الدرم يستغد وقت بريضة إليه وكاسارية إله إنا تلسارت وفق إنه تلسارت مسلم كيبا لوبهن يهي سيدوك الشيخ فارح علي أياك مدها علمدي كهذا شيء مناسب ده قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الحمد لله أولا وآخرا إلهي بام هاتسن نغادق يومات مسلمة ومقع إيمانك إلهي أيها إن وقد غي سبحانه وتعالى سلاسان كما أذنينا موضوع أهمية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. هذا الموضوع له أهمية كبيرة جدا بالغة، وهذا نكد عن كرت آيات إلهي سبحانه وتعالى وملكك هل يؤمدنا أن يتي خير أمة أو صافت أيكها شيء خير يذو، وحال لقب اللامي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إيمانك با مركز قدال دملقي أمرك معروف كي النهي قبال لهور مريي والأهمية، وهذا يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن إيمانك وحقدم بيابة مركي معروف الله له أو الله فره أو منكر للريابه، لأن الإيمان النفس هو المعروف أكبر معروف هو إساقاس وحاتوسين يهدان مركو النبي كهر الله صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحقودا بيسيي قلبك إن لغنعوه وعونتي المهام يهدان قلبك لغنع المنكر كأي حمانته إنو النغون أيوه إبر إيماك وإبريه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوحى وأصله اليد بأوه الرئيس قعنت أوه الرئيس إذا أوه تأثير بضان ونفع اليد بضوي مركا إذا لقب الله مية. لذلك النبي قهر مريي إن قعنت اللقو زولي منكر كاس قفكي منكر أركاه هبدلو قعنتها كبدلو بقوته أين أخذ عيسى أود قفك سؤولي هاي أيكو حرنته. ومن لم يستطع فبلسانه قفك أن أودنا عربك كزوليو، ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فإيمان كبا كحرا إلا أسفره معروف كلا أسكر يبوح وما أنت خير يدي ومدن با كحرا الدين لوايه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومد وحي لمن نغن غير بني إسرائيل بلمن نغن إيسا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يلا عند باقل نعيس ماشان خيرية ذا وحي اسكوب الدليزة شر الأمم بين نغن لعند با إيمان يسوي خير كبا ماشك بحية. وقال لو تولي اللعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخره ولقوع الليي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إلا دانا وحي النغوتين إن من كاس معروف سفر جرين منكرنا أنا إسكر ريابي جرين. لذلك وحي مدرستين العناد إلهي إيا عقاب إيا هلاك أي كدن بأيو. إذا مرك هذه الأمة وعيكون شواء الخيرية وإن يتاي أمة إسفرتم معروفك إسكر ريبتم منكرك إسكر ريبته هذه سيدة السمي. وإذا الضريق أمة ذي هوري أيا فراوي كاوم بين مريسا وي مرك رقاس إلهي بنوبت بأذين أيا شغاد إيقابان أيا نحبين أيا مالو تغيهين وحمانتي مركز ملو المقود بقليان أي ريب أيا ما إلهي نوبت بأذين أيا إلهي أن نقدق ومده وخير بدن ومده ومقعه ألا نسيك وكسفه به مكتل المامها اللي أن هاي صفات كأبوه ونأسمي كميتة هاي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انت سن إلهي سبحانه وتعالى يوافجي وصلى الله على نبينا محمد. أغاس إبراهيم محمد نور قدوميها نقبض الشبه لدهوسي أيا سيدوك لك هل قبتا. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني إلهي ونواعت يا مهصن وإن قدر يدد إسلاما وحا آدي آد وفر حسنا هاي وأن آدي آد قلبك يقصد جيدين يا إيوه إن رهي قبا جانقاتك إيوه حرمرك مالين والبلا موجينا إيوه إيه خيراتك نعيدسك للدوان إيوه مره جهاتك مالين والبلا قرنا إيوه إيه كدعا يقارهان قبل كشبه لضحوسي iyo sida ay ugu tadabureen ama ugu fakireen wilaayadka qaab kasto aan ama waxa loo baran laha ama waxa loo qabsan laha ama adduunka loo xisaabtami laha oo habeen iyo maalin ay u soo bandhigayaan noocba nooc ka daran nooc walba nooc ka daran waxaan leenahay xaraga shabaab mujaahidiin dadaalkiin iyo juhdiga aad bixiseen iyo raggiin dhiigga daadiyey iyo wilaayadkeen habeen iyo maalin shaqadooda wada iyo xisbadeena dadaalkeedii iyo mujaahidiinta safuurta jooga wax allaale wixii aad qabateen ilaahay uu noo hergeliyey waxaan ka rajaynaynaa oo keliya jalla wacala inuu naga saaro gaalada dalkeen iyo dalalka muslimka aan gacanta ku soo dhigno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mid ka mid ah ciidamada xisbada ayaa qasiida kooban ka soo jeediyey munaasabadda waxaan halkan ka soo jeedinayaa haddii ilaahay idmo qasiida oo loo yiraahdo qasiidatul muxtasib oo iska leh walaalaha xisbada الحمد لله على البداية كما أحمده على النهاية ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أحمدا وبعد هذا الناظم للأحبة عن الحزبة هيئة دعوية بداية الحزبات في الأوائل كما أتى في الكتب المحررة وكتب الحزبات لابن تيمية ونبه الشيوخ والأئمة والأمر بالناس طريق الحق طريقة نبينا محمدا طريقة الصحابة الرسول كما أتى في الكتب الآثار ليحفظ الحزبات في العقيدة عقيدة الصحابة الرسول وتعمل الحزبات في المحوية لكل أمر خالف الشريعة تدل معروفة عنها المنكرات إلى جميع الأمة المطهرة وتهتم التوحيد والصلاة كذلك لسائر الأركان وتأمر الصلاة والحجاب كذلك الزكاة والصيام تدعو جميع الناس بالمعروف مثل الصلاة تارك الجماعة تواصل الحسبات في الأعمال في النشر والتوحيد مع مصابرة وضبينتي والليق وليد إسلامي شبال ضهوسي الشيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن أياس وحري مناصبة ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ما تحب وترضى جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى يا نمهد نقينا نعم كي سفرها بضن يونون معي بحق الله ومهد نقينا دوردا قيمها بضن إلهي سبحانه وتعالى نوافجي نمات كذا النسوء قرسي يعني اللهم هد نقينا إخواني حزب ضن ahmiyadeeda iyo makaanada ay leedahay iyo amrun baan doon fahmiyadeeda ay leedahay culimada hore ugu adashay waan la sheegay dadka waxa laga marmaan sawir inay ka haystaan xisbada maxalli yiraahda xisbada maxay tahay iyo makaankeena ku fadhida manzilada diinta islaamka ka joogta macaani badan laga bixiyaa xisbo hiya al amru bil ma'ruf wa nahy al munkari waa lagu sheegay munkarka hadii la sameeyo in la radiyaayo waa waajib ma'ruufka hadii laga tagana in la amraano waa waajib calaaqada ka dhaxaysa maxay tahay marka xisbo iya alaanu bi anufa annaha al munkar maxaa ka dhaxeeyo ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay wal takum minkum ummatun yad'una ila al khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaa'ika humul muflihun dadka waxaa laga marmaan in laga helo ummad u istaageeso ma'ruufka faridiisa reebitaanka munkarka dadku istaagaa ummada in laga helo waa waajib diini ah booska calaaqadaas ka dhaxeysa marka xisbay inay u taagan tahay markasta ba bulshada dhaxdeeda in ma'ruufkana ay farto munkarkana ay reebto manzilada intee ku leedahay intee ku leedahay booska intee ku leedahay maxay tahay ee diinta islaamka ay ka joogto xisbada wuxuu yiri ibn qayyim asoo ka hadlay xisbada ahmiyadda ay leedahay baabkani wuxuu yiri in hadal baabi aani baab al amr bil ma'ruf wa nahy al munkar qad dhi'a aktharuhu intii sabadan waa la dayacay yiri ma jiri jirin in munkar dadka ay macnaheedu dad u istaagaan munkar ay radiyaan ma'ruf ay faraan ma jiri jirin waa la dayacay zaman badan ay la dayacay walam yabqi minhu fi hadha zaman illa rusum qalila jiddan زمن كان وحا كتاغن وحير ان با كهرسن وحير ميلها د ولاياتك اسلاميغا اي كشقيان بس ما ان كجيرتو معروف لفرايو ممكن لريبايو waa arkaysayn wax hortiin lagu soo bandhigay intaa bisaa waxa weeyaan ka harsan wuxuu yidhi wahuwa baabun cadiimun fiihi qawaamu lamri wamalaakihi waana baab weyn oo arrimaha dhan xawaayaan ay ku taagan yihiin aasaaska nolosha dhan ayaa ku taagan nolosheena ayaa ku xiran in munkarna la reebo macruufna la faro waa nolosheena waa jiritaankeeda haddii la waayo hadda ummadda way halaagsami wa idaa kathru alkhabdu haddii xumaha uu bato cama alciqaabu dadku waxaa cami maayo ma ku dhacaayo si guud kan saalixa iyo kan aaliba ciqaab ilahi tacala agtiisa ka imaata ayaa ku dhacayso waa sidii hadda meelo badan laga sheesheegayo roobla-aanta laga cabaadayo waxaasna waxaa sabab u ah xumaha oo batay haddii la reego ay ka warama way kasii daraysaa marka haddaanaan la qabanin waidaa lam yuukhad calaa yadi aldaalimi awshaka allahu an yacumahum allahu biciqaabi minhu waxaa suuragal ah haddii qofka daalimka aan gacanta la qabanin ilaahay subxaana wa tacaala inuugu camimo ciqaab xaggiisa ka imaatay manziladaasay ku leedahay marka ahmiyad waa noolosheennaa ku xiran ninka muxtasibka a maxaa laga rabaa hadduu ilaahi tacaala soo waafajiyey khayrkaani iyo waxa weeyaan wanaagan badan uu bulshada u hay hadduu ilahi tacaala soo waafajiyey saaxibulmuxtasib maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa koow alikhlaas waatajarud inuu ilaahi subxana wa tacaala shaqadaas u ahaayo oo qawaam alamri wa malaakihi ah inuu ilaahi subxana wa tacaala ikhlaas waxa weeyaan camalkiisa waxa weeyaan uu ilahi tacaala weydiiso inuu waxa weyaan si ikhlaas uu qabto waxaa laga rabaa saaxibulmuxtasib alcilmu walxikma inuu aqoon u leeyahay shaqada uu qabanaayo inuu aqoon u leeyahay xikmadna uu ku qabto maxaa yeele shareecada islaamka shaqo kastoo la qabanayo xikmad kama maaranto kaadsiimo iyo xikmad marna kama maaranto waxaa ka mid ah arifqu iyo waraxma inuu dadku u turo oo u naxariisto ayaa ka mid ah maxaa laga helaya haddii la xisbeeyo fawaa'idda laga helaayo haddii la xisbeeyo oo bulshada dhexdeeda waxaan xumahana laga qabto macruufkan far maxaa laga helaa kow waxaan ka madadgelaynaa ka badbaadaynaa ilaahay subxana wa tacala ciqaabtiisa waxaa kale fawaa'idda laga helaya ka mid ah addakhuulu fii raxmati illah ilahi subxana wa tacala naxariistiisa ayaan ku helaynaa macruufka oo la faro munkarka oo la reebo waxaa ka mid ah amni ammaan ayaa lagu helaa nabadgelyaa lagu helaa waxaa ka mid ah fawaa'idda laga helaayo in la xisbeeyo dadka la dhex maro ximaayatu lardi dhulka oo la ilaaliyo oo laga ilaaliyo fasaadka inuu ku faafo iyo sharta ay ku faafaan walowlaa dafcu llahi innaasa bacdahum bibacdin la fasadat alardu dhulkaa fasahaadi lahaa dadka hadaad qeyb hadii ilahi tacala qeybta kale ku celin lahayn dadka ayaa waxa weeyaan waxaa fasahaadi lahaa dhulalka ayaa fasahaadi lahaa ikhwaani marka ilahi barakeeyo waqtigaana cirbinaayo hortiina waxaa fadhiyo waxaa umalaynayaa xusbo la soo diyaariyo aqsaamka kooban waa ciidankii waxa weeyaan shaqadaani hadda laga sheekeynayay waxa weeyaan raggii qaban lahaa waa horena usoo qabtay haddana lasii diyaariyay la tacbeeyey waxa weeyaan qeybo badan ay iskugu jiraan waxaa ka mid a qeybaha hadda iskugu jiraan ay u fadhiyaan dharkoodana u kala duwan yahay alamru bilmacruuf wa nahyi cani almunkar dad u taagan ayaa ka mid ah waa qeyb waxaa ka mid ah xisbadan hadda hortiina taagan qeyb loogu talagalay inay ilaaliso maxkamadaha iyo meelaha waxa weyaan dadka dacwadooda lagu qaadayo waxaa ka mid ah xisbadan hortiina fariiday qeyb xabsiyada u xil saaran dharka waxa weyaan mid kastaba dharkiisa waa ugaar isku dhar ma aha mid kastaba dharkiisa waa ugaar qeyb xabsiyada iyo waxa weyaan dadkii lasoo qabtay ee dunuubta lagu soo qabtay ilaaliyo waxaa ka mid ah qeyb kontaroolada iyo waxaweyaan maqaraadka xisbada ilaalinaya oo bulshada u adeegaya ayaa ka mid a intaasoo nooc ay ka kooban yihiin ilaahay subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa shaqadaasi inuu ilaahi tacaala u fududeeyo shaqada loogu talagalayna loo idmadayna inay kasoo baxaana iyana laga rabaa ilaahayna u fududeeyo bulshadana waxaa laga rabaa maadaama khadiirada iyo macnaha mata munkar oo la reebi waayo macruuf oo la fari waayo dhibka ee leedahay aan culimmadana ka sheekaysay bulshada waxaa la rabaa insha allahu tacala wiilashaas yar ee u adeegaayo inay la shaqeeyaan oo qeyb ay ka qaataan ogaadana xisbada keliya raggaan kale uma xil saarno qof kasta oo muslim ah inuu xisbeeyaa laga rabaa ya suuragal ma noqonay qof doonku la dejinaya adoo bad saaran inaad fiirsato suuragal ma noqonayso waxaa leenahay xisbada qeybaha kaleedan ogaada waxyaalo badana insha allah tacala lasoo daaladay oo dadka waxa weyaan ee ku ganacsadaan aan dareemaynaa hadda bannaanka waxaa yaalo ood arkaysaan oo lasoo bandhigay waxyaalo badan magaalada laga soo aruuriyey alaab dhacdaa ka mid ah biyo la cabaayo o la iska cabaayey oo dhacaa ka mid ah waxyaalaha lasoo aruuriyey jazaakum allahu khayran bulshada waxaa la rabaa inay qeyb ka qaataan lixaad leh arrintaasna ay u istaagaan ogaada waxa weyaan noolosheenaa ku xiran wilaayada hadda kor dhowr jeer ee mamnuucday si guud waxyaalo badan waxa weeyaan ka ganacsigiisa xaaraan ee tahay ganacsadana waa loo caddeeyey waxyaalaha akhlaaqda waxa weyaan wax u dhimaayo waxaa la waayay hadda ka hor masaajidda markii la dhisaya ama meelaha lagu tukado shumacyo la dhigaa la waayay kulli waxaa ku wada qoran intooda badan kelimaad waxa weeyaan akhlaaq xumaa ku wada qoran waxaasoo dhan insha allahu tacala waxaa la rabaa inaad qeybtiina ka qaadataan kow ka ganacsigiisa inaad joojisaan idin soo gadanin وأن لكيني ولايات بحيث أن لكيني أحبتي في الله وحال رامرك إن شاء الله تعالى إنا قيبتاس إن شاء الله تعالى أن كالنتي نبوحنه لأغاذو أهمية إلا ذا حزبة أغاذا وحبذين أكون فريان وحايدن حسيد مضان ذاتك أن يكون براروغان وحان لغاقنا عصانا يصورده خليعي يكون يالان ضمر قاون يكون يالان إنا يكفو أغاذان وحاصلنا إن شاء الله شريعة إسلام كوي حرمتي أغاذا إله تعالى نكون مبركين أي وحي إله تعالى شركة سوى حرمين أكاد نعصد ما هو مبركين إله تعالى مركها هلا قفوا هذا إن شاء الله هلا قفوا جينا هذا جزاكم الله خيرا ولا لها إله تعالى حبركين مقتل حزبه شقذ أهمية إذاك أوليهن شقذ أو تاريهن إله تعالى حيف ديو شقذ الله تعالى وحينهن قيمة كلهن أوف ذي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بدين عظيم هو السامي فخور qaybaha dambe ee barnaamijka dhuu wax wareysiyada ayaan isla soo gaarnay qaar ka mid ah wax garadka ku sugan dhulka uu ka arimayo maamulka Soomaaliland ayaa eedeen u jeediyay Muuse Biixi oo ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland biyalaan baa dhacday oo baadlaan baa dhacday oo abaar baa dhacay waxaan arkay madaxweynaha qaranka oo ku xalay toole 26kii Juun leh maxaan ku raahday dadka canaananaya oo la waxmaynaan beeran ee maxaan ku hadayay in horumo waxba mayna sameyn cida uu ku canaananayo ayaan garan way Muhammad Xaweynuhu mawli wuxuu ku jira kaambaynkii bariga mucaaradka aha oo wuxuu maagaya dawlad isaga aan ahayn waxa weeyaan madaxweynuhu tuko ololaysanayay beheed inuu maxaan ku hadayay in abaaraha wax ka qabto inuu sixir bararka wax ka qabto inu horumar laanta wax ka qabto inuu aqoonta iyo tacliinta wax ka qabto madaxweynuhu tuu ku ololaysanayay inuu wax wanaajiyo oo uu dalkan horumar u sameeyo ayay ahayd isaga inuu cid in cidoon uu isagu ku maagay ku canaananayo wali ilaahay ka maan garan mid kale waxa weeyaan madaxweynuhu isaga hoggaankii dalka ah sida uu dhaqmo sida uu ficilkiisu noqdo ayunbay ummaduna noqonaysa haduu dadka kala fogeeyo haduu dadka kala qabyaaladeeyo haduu dadka maxaan ku raaday mucaarad iyo muhaafid u kala saaro de waxa weyn way u kala baxayaan madaxweynuhu dhibaatada dalka ka jirta waxana ficilkiisu ku geystay waxana actionkiisu ku geystay cidna cid uu ku eedayo kalena wala mucaarad wala shacabi wala maxaan ku raaday ganacsato cid uu ku eedayn kara anigu inaan jirin baan aaminsanahay madaxweynuhu dhibaatada dalka ka jirta number 1 buu ka yahay waxa weeyaan waxna ficil buu ku sameeyay waxna action kiisa ayaa lagu qaatay iyo dhaqankiisa waxaan leeyahay madaxweyne dadalkaana madaxweyne waa madaxweyne kalena ma laha cid aad canaananaysa anagu garan mayne oo umadan waxa weeyaan xil gudasho la'aan weyn ba ka muuqatay de ka fariiso oo waxtaada waa arintan iska casil sabqa fakhuran bi islami gudahana inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuu wax wareysiyada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu hadani ilaahi bu'id al-'ama bidinin 'azeemin huwa as-samii bidinin 'azeemin huwa as-samii